رجل أصيب بجلطة دماغية أفقدته الحركة، وكذلك لا يتحكم في البول والغائط، وكذلك وعي العقل أصبح أقل. هل عليه الصلاة؟ فاقد العقل كيف نقول عليه الصلاة؟